أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال البشري، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال، حتى أبهرت سيرته القريب والبعيد، وتملكت هيبته العدو والصديق. وقد صور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه أبلغ تصوير حينما قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فمن سمات الكمال التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرأفة بالغير، كيف لا، وهو المبعوث رحمة للعالمين، فقد وهبه الله قلبا رحيما يرق للضعيف ويحن على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين، حتى صارت الرحمة له سجية فشملت الصغير والكبير والقريب والبعيد والمؤمن والكافر، فنال بذلك رحمة الله تعالى، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وقد تجلت رحمته صلى الله عليه وسلم في عدد من المظاهر والمواقف، ومن تلك المواقف رحمته بالأطفال، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعطف على الأطفال ويرق لهم، حتى كان كالوالد لهم، يقبلهم ويضمهم ويلاعبهم ويحنكهم بالتمر، كما فعل بعبد الله بن الزبير عند ولادته. جاءه أعرابي فرآه يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فتعجب الأعرابي وقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكان إذا دخل الصلاة فسمع بكاء الصبي أسرع في أدائها وخففها. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، رواه البخاري ومسلم. وكان يحمل الأطفال ويصبر على أذاهم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، رواه البخاري. وكان يحزن لفقد الأطفال ويصيبه ما يصيب البشر مع كامل الرضا والتسليم والصبر والاحتساب. لما مات حفيده صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. مستمعي الأكارم، ولما كانت طبيعة النساء الضعف وقلة الحيل تحمل وقلة التحمل، كانت العناية بهن أعظم والرفق بهن أكثر، وقد تجلى ذلك في خلقه وسيرته على أكمل وجه. فحث صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات والإحسان إليهن، وكان يقول: من ولي من البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التلطف مع أهل بيته، حتى إنه كان يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب البعير. وكان عندما تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها يأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر الضعفاء والخدم الذين هم مظنة وقوع الظلم عليهم والاستيلاء على حقوقهم، وكان يقول في شأن الخدم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسوا مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن مظاهر الرحمة بهم كذلك ما جاء في قوله عليه السلام: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه، رواه ابن ماجه وأصله في مسلم. ومثل ذلك اليتامى والأرامل، فقد حث الناس على كفالة اليتيم، وكان يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، وجعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، واعتبر وجود الضعفاء في الأمة والعطف عليهم سببا من أسباب النصر على الأعداء، فقال عليه الصلاة والسلام: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أيها المستمعون، شميت رحمته صلى الله عليه وسلم البهائم التي لا تعقل، فكان يحث الناس على الرفق بها وعدم تحميلها ما لا تطيق. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بستان لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ضرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه حتى سكن، فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له عليه السلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكالي أنك تجيعه وتتعبه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. ولم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على الحيوانات، بل تعدد ذلك إلى الرحمة بالجمادات. وقد روت لنا كتب السير حادثة عجيبة تدل على رحمته وشفقته بالجمادات، وهي حادثة حنين الجذع. فإنه لما شق على النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام استند إلى جذع بجانب المنبر، فكان إذا خطب الناس اتكى عليه، ثم ما لبث أن صنع له منبر فتحول إليه وترك ذلك الجذع، فحن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة منه صوتا كصوت البعير، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة، رواه أحمد. وعلى الرغم من تعدد أشكال الأذى الذي ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار في العهد المكي، إلا أنه عليه السلام قد ضرب المثل الأعلى في التعامل معهم، وليس أدل على ذلك من قصة إسلام الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله عنه، عندما أسره المسلمون وأتوا به إلى النبي عليه السلام فربطوه بسارية من سوار المسجد، ومكث على تلك الحال 3 أيام وهو يرى المجتمع المسلم عن قرب حتى دخل الإيمان في قلبه، ثم أمر النبي عليه السلام بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وسرعان ما تغير حال أثمامة، فانطلق إلى قريش يهددها بقطع طريق تجارتهم، وصار درعا يدافع عن الإسلام والمسلمين. وعندما قيل النبي أدعو على المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين، رواه مسلم. كما تجلت رحمته عليه السلام في ذلك الموقف العظيم يوم فتح مكة وتمكين الله تعالى له، حين أعلنها صريحة واضحة عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وبلغه قول سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عندما مر بأبي سفيان في كتيبة الأنصار فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. ولما وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم استنكره وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا ويعظم الكعبة. وأرسل إلى سعد ونزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه، وأصدر عفوه العام عن قريش التي لم تدخر وسعا في إلحاق الأذى بالمسلمين، فقابل الإساءة بالإحسان والأذية بحسن معاملة. لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، فهو رحمة، وشريعته رحمة، وسيرته رحمة، وسنته رحمة. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.